الحلوش حلو زين، الحلوش تشير الصباح مسحه بيشير الصباح يا دنيا يا الكدابه ومسحه بيشير الصباح مسحه بيشير الصباح حرت ديال الغابه تهجموا لك السبا تهجموا لك السبا حرت ديال الغابه تهجموا لك السبا تهجموا لك السبا الله الله على الحلال يا خسارة موالي شحال حلو شحال غزال يا خسارة موالي